من رسل الله أتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي، وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي، من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. بر الوالدين. باسل، أريدك أن تحضر لي هذا الدواء من الصيدلية المجاورة. حاضر يا أمي. وها هو ثمن الدواء، وعليك ألا تتأخر يا باسل. باسل، إلى أين أنت ذاهب؟ سأحضر دواء تريده أمي في الحال. إذن لن تأتي لتلعب معنا مباراة اليوم؟ أظنك ستفتقد الكثير من المتعة والمرح. ماذا أفعل؟ تخيل لو أنك مكان باسل وواجهت مثل هذا الموقف، ماذا ستفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إنها حقا فكرة رائعة. سأذهب للعب وسأخبر والدتي أنني قد نسيت أمر الدواء. هيا بنا يا خالد. مرر الكرة، هيا هيا. أين كنت يا باسل طوال هذه المدة؟ أنا آسف. على أي شيء؟ على عدم سماعك لكلام والدتك أم لتغيبك عن المنزل دون إذن؟ ستحرم من اللعب مع أصدقائك أو الاختلاط بهم لمدة أسبوعين، وكذلك ستحرم من المصروف جزاء لتصرفك هذا. أنا آسف. حاول مرة أخرى، فقد أرشدت باسلا إلى اختيار خاطئ لا يجب أن يتبعه. إذن عليك أن ترشد باسلا للتصرف الصحيح في مثل هذا الموقف. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. إنها حقا فكرة رائعة. سأذهب للعب لفترة قليلة، وأثناء عودتي سأذهب لإحضار الدواء لوالدتي. سأتي معك يا خالد. مرر الكرة، هيا. حسنا، هذا يكفي اليوم، علي الانصراف حتى لا أتأخر على والدتي. ثمن الدواء، أين النقود؟ لقد ضاعت النقود. ماذا سأقول لوالدتي؟ أرسلك لتشتري لي دواء أحتاجه، فتذهب للعب الكرة وتفقد ثمن الدواء أيضا، لأنك لا تطيع والدتك ولا تسمع الكلام، وعقابا لك ستدفع ثمن هذا الدواء من مصروفك الذي تدخره، وكذلك ستمنع من اللعب مع أصدقائك. أنا آسف. حاول مرة أخرى، فقد أرشدت باسلا إلى اختيار خاطئ لا يجب أن يتبعه. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. سيكون حقا يوم رائع للعب، ولكن ماذا عن الدواء وطاعة والدتي فيما طلبته مني؟ لا، لن أذهب للعب، وسأفعل ما تريده والدتي أولا. حسنا يا خالد، أظنني لا أريد اللعب اليوم. شكرا لك. شكرا لك. تفضلي يا أمي. شكرا لك يا باسل. هل يمكنني أن أذهب لألعب مع أصدقائي كرة القدم يا أمي؟ وهل يمكن أن أرفض طلبا لولدي المطيع؟ بالطبع يمكنك. أحسنت يا صديقي، لقد أرشدت باسلا للوصول إلى الاختيار الصحيح الذي يجب أن يتبعه. إنه الحل المناسب. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما.